بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا اليوم المبارك هو يوم الأربعاء، ليلة الخميس الثاني من شهر شعبان لعام 36 و400 ألف، ونحن في هذا الدرس المبارك شرح منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. قال: وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قرأ الإمام وفقه الله في هذه الليلة في الركعة الثانية من سورة فصلت قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال أهل التفسير: دعا إلى الله قيل هو المؤذن، وقيل دعا إلى الله هو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وقيل دعا إلى الله هو معلم الناس الخير، وقيل دعا إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى دين الله وإلى الخير وإلى البر. ولا يمنع أن تكون كل هذه المعاني داخلة في هذا التفسير لهذا المعنى من الآية، فإنه لا تعارض بينها. تأمل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما نصيبي وإياك من هذه الآية؟ ومن أحسن قولا، أحسن القول ممن دعا إلى الله، كم لنا من نصيب في الدعوة إلى الله وإلى الخير وإلى البر وإلى الفضيلة وإلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر. ونحن نقول إن شاء الله أننا من المسلمين، لكن يتفاوت الناس في هذا القول الذي ذكره الله: من أحسن قولا، أحسن قولا صيغة تفضيل، أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فاحرص أن يكون لك من هذه الأبواب وهذه الخيرات أن يكون لك نصيب. فالموفق من دعا إلى الله بلسانه وبقوله وبفعله وبماله وبرأيه، وقد يكون أحيانا قدوة حسنة فيدعو بقدوته. فإن بعض الناس صامت لكنه قد يدعو بحسن سمته وحسن عمله وتصرفه، قد يدعو إلى الله عز وجل. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير. وأحسب أن من أعظم الدعوة الدعوة إلى دين الإسلام، والدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى بر الوالدين، والدعوة إلى تعظيم القرآن، والدعوة إلى تعظيم الحرمات. أحسب أن هذا من أعظم ما ينبغي أن يدعو المسلم إليه إخوانه من المسلمين. قال رحمه الله: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. هذا هو الباب السادس عشر في أبواب المساجد، في أبواب المساجد. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام المساجد وما فضيلة بنائها وما يجوز من العمل فيها وما لا يجوز، وتكلم رحمه الله عن تشييد المساجد وأنه قد نهي عن ذلك والنهي عن زخرفتها، ختم ببابين لطيفين. أول باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. الأحاديث جاءت في قبلة المصلي، فرأى الإمام أن قبلة المصلي هي قبلة ماذا؟ المسجد، فقد يكون المصلي في المسجد. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين كراهة أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله ويلهيه. قال عن أنس قال رضي الله عنه: كان قرام لعائشة. القرام ثوب من صوف فيه ألوان من العهون، ويتخذ سترا على الجدار والحائط، وقيل هو ستر رقيق مخطط، ستر رقيق مخطط. كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، أي أحد الجدر من البيت. ماذا كان بيت عائشة؟ بيت عائشة كان حجرة، حجرة صغيرة. تقول عائشة لنا كما تقدم في الأحاديث الكثيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يسجد ماذا؟ غمزني، فماذا؟ فكففت رجلي. فانظر، هذا هو مقياس الحجرة التي كانت ماذا؟ لعائشة، أو بيت عائشة رضي الله عنه، البيت المتواضع الذي كانت تعيش فيه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. فيه دليل على أن المصلي ينبغي أن يترك كل ما يشغله عن الصلاة، وأنه ينبغي أن يتجنب كل ما يشغل نظره ويشغل قلبه مما هو أمامه. ويقاس عليه قبلة المسجد، فالمنفرد في بيته أو في أي محل ينبغي ألا يكون في قبلته ما يشغله. كذلك يقاس أنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلين شيء يشغلهم ويلهيهم عن صلاتهم وعن خشوع القلب. ثم ذكر حديث عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخول الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش. قرني الكبش هذه قيل هي التي فدي بها إسماعيل عليه السلام، فإن هذين القرنين كان في الكعبة منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى كما ذكر المؤرخين إلى أن أحرق في عهد ابن الزبير، لما ضربت الكعبة بالمنجنيق واحترق شيء من أطرافها، قيل إن القرنين احترقت في ذلك الحريق، وإلا كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وعثمان بن طلحة رضي الله عنه قال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، أي أن تغطيهما. فماذا؟ فخمرهما، غطهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود، والحديث كذلك رواه ابن خزيمة، وأصله في الصحيح، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. في لفظ لأحمد: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. الحديث أو الحديثين كذلك دليل على كراهية الصلاة في الأماكن التي فيها تصاوير، التي فيها تصاوير وكراهة زخرفة المسجد. وقد نص العلماء على كراهة أن يكون في القبلة شيء معلق يشغل المصلي، ولم يكن ابن عمر يدع بين يديه شيئا وبين القبلة إلا نزعه، حتى علاقة المصحف، لأجل ألا يشغله ماذا؟ شيء عن صلاته. ونص أحمد على كراهة الكتابة في القبلة، وهو مذهب مالك أنه يكره أن يكتب في القبلة شيء. والحديث يؤخذ منه جواز ماذا؟ الصلاة في الكعبة. قد ذكرنا في الدرس السابق أن الراجح أن الصلاة في الكعبة جائزة، الفرض والنفل. وفيه في هذا الحديث الأول أميطي عنا قرامك كما ذكر ابن رجب، فيه تمام زهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد زهد في هذه الدنيا زهدا عظيما، فلم يكن يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور، ولم يكن له حظ من هذه المزينات وهذه الأشياء التي تبتهج بها النفوس أو تطلبها النفوس. كان صلى الله عليه وسلم على المقام الأعلى والأسنى في تمام زهده صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فإن ربه خيره بأن يجعل بين له الصفا ذهبا صلى الله عليه وسلم، اختار ما عند ربه سبحانه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. لكن تحمل الأحاديث على الكراهة، تحمل الأحاديث في وجود شيء في القبلة أو أمام المصلي مما يشغله، لا تحمل على التحريم، إنما تحمل ماذا؟ على الكراهة، على الكراهة. نعم. إلا أن تكون صورا ماذا؟ محرمة كالتماثيل وغيرها. نعم. يعني شيخ، الصور العادية الفوتوغرافية والرسومات ينبغي أن لا تكون، الصور سائر التصاوير أن لا تكون في قبلة المصلي لأنها قد تشغله. نعم. والأولى الحقيقة، الأولى أن المساجد تصان من كل ما يشغل، حتى وأحيانا وإن كانت أشياء نافعة ينبغي أن تصان القبلة مما يشغل، ولذلك يحسن أن تكون جدر القبلة وحوائطها دائما أن تكون صامتة، ولا يكون فيها زخرفة، ولا يكون فيها كتابات، ولا يعلق عليها شيء، حتى ما يعلمه الناس الأولى لا يعلق عليها. كل ما يعني حتى مصلى البيت، حتى المكان الذي تصلي فيه المرأة، يصلي فيه الرجل، يتنفل فيه، يصلي فيه الوتر، يصلي فيه في بيته، ينبغي أن يصان مما يشغل. هذا من يعني مما يعين على الخشوع ومما يعين على حضور القلب في الصلاة. هذا ستر رقيق قرام مخطط كان أمام النبي في الحائط، فقال إنه ماذا؟ لم تزل تصاويره تعرض إلي، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون حديث بجانية أبي الجهم، قال ماذا؟ فإنها ألهتني ناولوني إنبجانيتي، ورد إنبجانية من؟ أبو الجهم، وهو القميص ماذا؟ المخطط، فإنه ماذا؟ أشغلني في صلاتي آنفا. نعم. قال رحمه الله: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. قال: وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. رواه الجماعة إلا البخاري. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. في صلى الله عليه وسلم. أي موجود؟ نعم. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. عقد المؤلف هذا الباب ليبين تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا للعذر، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد وكذلك خرجه الحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح إسناده صحيح. الحديث إسناده صحيح. ثم ذكر حديث أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح في صحيح مسلم. وفي لفظ مسلم كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأسلوب أسلوب التفضيل. أسلوب التفضيل يقتضي ماذا؟ شيئين فصاعدا. لما أقول أما هذا فمعناها أن هناك آخر. أما الذي بقي في المسجد فقد أطاع أبا القاسم، وأما الذي خرج فقد عصى أبا القاسم. ولذلك يعني من لطائف اللغوية هنا أما دائما تأتي للتفضيل في شيئين فصاعدا، لكن لا يحسن أن تقول أما في الشيء الواحد، وهذا مما يخطئ فيه أحيانا الخطباء، يقول أما ثم يسيق الكلام. طيب وأين التفضيل الآخر؟ واضح. وهذا كذلك سياق القرآن يدل عليه، دائما تأتي أما في ماذا؟ في التفضيل في شيئين ماذا؟ فصاعد. قد تكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة. مثاله في القرآن يصح أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب. واضح. كذلك كثير تأتي في الجنة والنار، جيد، وفي الجزاء والعقاب وفي الترغيب والترهيب. نعم. طيب هذه الأحاديث فيها كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر، إلا لعذر. والأكثر من العلماء على الكراهة، على الكراهة. قال الترمذي وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر يكون. ما العذر عند الترمذي؟ قال على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ذكر العلماء من الأعذار مثلا أن يخرج لضرورة، جيد، قالوا أو لعذر كان يكون محدثا أو جنبا أو حاقنا لبوله أو غائطه أو حصل به رعاف من دم أو كان مؤذنا أو إماما بمسجد آخر أو خرج لماذا؟ لأمر لا بد له منه. نعم. كالعلم كذلك خروجه لو أراد أن يدرك علما في مسجد آخر، لكن الأصل أنه يكره ماذا؟ الخروج من المسجد بعد الأذان. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكراهة كراهة تحريم، فإنه قال أما هذا فقد عصى، والعصيان لا يكون إلا على محرم. ونعم نقول لو خرج لغير حاجة أو لغير عذر فإنه أقرب إلى التحريم، فإنه أقرب إلى التحريم. وقيل الحكم من ذلك ماذا؟ أنه قد يكون فيه انشغال عن الصلاة التي فرضت عليه وحلت به. وقيل فيها كذلك ماذا؟ مخالفة لأمر المسلمين، فإن الأصل أنه إذا أذن المؤذن ماذا؟ أقبل الناس يدخلون إلى المساجد، فكيف يخرج من المسجد؟ نعم. خاتمة الباب، لم يذكر المؤلف في المساجد مسألة مهمة وهي لا ذكرناه، أشار إليه في حديث سعد في حديث المرأة ذكرناه، لم يذكر تحية المسجد، لكنه سيأتي في باب التطوعات سيذكر باب وتحية المسجد إن شاء الله في حديث 459 أو في حديث 963. نعم. باب مستقل في هذا. نعم. 963. خاتمة أبواب المساجد، نقول أفرد الإمام البخاري أبوابا كثيرة للمساجد، وأفرد الإمام النسائي كذلك أبوابا للمساجد، وأفرد أبو داود أبوابا للمساجد المستقلة، وهم رحمهم الله من أصحاب الصحاح والسنن، هم أوسع من تكلموا إرادا ماذا لأحاديث المساجد. فمثلا من أبواب البخاري التي لم ترد هنا قال رحمه الله باب حك البزاق في المسجد، مباشرة تعرف الفائدة الفقهية. حق المخاطي في المسجد، كفارة البزاق في المسجد، دفن النخامة في المسجد، هل يقال مسجد بني فلان؟ نعم يقال، كما في حديث ماذا؟ مسجد بني سلمة. جيد. أو من دعي إلى طعام في المسجد ومن أجاب فيه، ثم ذكر حديث ماذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه في قصة أصحاب الصفة وحديث جابر. التيمن في دخول المسجد قد مر معنا. نوم المرأة في المسجد، وذكر حديث المرأة التي كانت تقوم بالمسجد، والمرأة الوليدة الجارية التي كانت تقول يوم ماذا؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. تذكرون قصة قرأناها، قصة ماذا؟ الجارية السوداء التي كانت في المسجد. ذكر كذلك الحديث في المسجد، وذكر ذلك الحدث في المسجد، وذكر المرور في المسجد، وذكر التعاون في بناء المسجد. هذا من أبواب التي سماها البخاري. مما سماه النسائي ما تشد الرحال إليه من المساجد، النهي عن منع النساء من إتيان المساجد. انظر التبويب الفقهي، النسائي نفسه فقهي. قال باب من يمنع من المسجد، وذكر حديث الصبيان. باب من يخرج من المسجد، باب إدخال الصبيان المساجد. وأما الإمام أبو داود رحمه الله فقال باب في حصى المسجد، باب في كنس المسجد، باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، باب في فضل القعود في المسجد، باب في السرج في المساجد. هذه الأبواب يعني تعطي دلالات فقهية مباشرة. نعم شيخنا، في أما أحدهما فيسقي ربه خمرا، أما أحدهما فيسقي، هذا يعني شيخ في تفضيل بين الاثنين؟ لا عفوا، ليس التفضيل أحدهما أفضل من الآخر، لا لا، هذه تسمى أما التفضيل، لكن ليس المقصود أن هذا أفضل من الآخر، لكنها تنوع، لأنه سيذكر شيئين أو ثلاثة أو أربعة. واضح؟ أما فلان فكذا، يعني تذكرون حديث مسلم لما كان في قصة ماذا؟ الذي في الحلقة، أما أحدهم جاء وجلس في الحلقة والآخر رجع، قال أما هذا فماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما هذا فجلس، في رواية النس ها فقرب فقربه الله، وأما هذا فماذا؟ فأبعد. فهي من باب ماذا؟ ذكر الشيء الأول والثاني والثالث. اللي أقصد من هذا أن أم في الغالب لا تذكر، الذي ذكر الشيء أو ماذا؟ اثنين فصاعدا. نعم. قال رحمه الله أبواب استقبال القبلة. قال رحمه الله باب وجوبه للصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. الثامن عشر أبواب استقبال القبلة. القبلة هي الوجهة، والقبل من كل شيء خلاف ماذا؟ الدبر. قيل يسمى سمي قبلا لأن صاحبه يقابل به غيره، ومنه القبلة لأن المصلي يقابلها، وهي الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، وسميت قبلة لإقبال الناس عليها في صلاتهم. عقد المؤلف هذه الأبواب لبيان أحكام استقبال القبلة والأحاديث الواردة في ذلك. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة إجماعا إجماعا في الفرض والنفل. وقد ثبت اشتراط استقبال القبلة في الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة وصلى عند الكعبة قال هذه هي القبلة هذه هي القبلة. والحديث متفق عليه. وحديث أنس وحديث ابن عمر في قصة تحويل القبلة الذي معنا في الباب. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب التوجه في الصلاة إلى الكعبة أو إلى جهتها، وهي ماذا؟ وهي القبلة. وفي حديث أنس في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد ماذا؟ حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فذكر ماذا؟ القبلة. قال عن أبي هريرة في حديث يأتي ذكره، سيأتي ذكر هذا الحديث وهو حديث المشهور ماذا؟ حديث المسيء صلاته، وسيأتي الإشارة إليه كثيرا بألفاظه لأنه أصل في باب ماذا؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في مواطن كثيرة. قال يأتي ذكره. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. هذا الحديث سيأتي في حديث من حديث الباب رقم 23 سيأتي إن شاء الله حديث المسيء صلاته. قال إذا قمت إلى الصلاة، فعل الشرط ماذا؟ جواب الشرط فأسبغ الوضوء. إذا قمت فعل الشرط جوابه فأسبغ الوضوء، وهو دليل على ما تقدم معنا ماذا؟ من وجوب الإسباغ ماذا؟ الواجب. وقد ذكرنا في باب إسباغ الوضوء أن الإسباغ على نوعين، إسباغ واجب وإسباغ مسنون، والمقصود به هنا الإسباغ الواجب. قال ثم استقبل القبلة فكبر، فدل الحديث على وجوب استقبال القبلة، وكما تقدم هو إجماع المسلمين إلا في حال ماذا؟ إلا في حال شدة الخوف أو العجز، أو العجز في شدة الخوف عند التحام الصفوف مثلا، أو العجز كماذا؟ كما ذكرنا في الصلاة في السفينة، أو المريض الذي لا يستطيع التوجه إلى القبلة، وستأتي أمثلة على ذلك. ويسقط في ماذا؟ فيما ذكرنا في الراكب في صلاة النفل، سيأتي إن شاء الله معنا. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر بين الناس بقباء، في لفظ بين وفي لفظ بينما ولا إشكال، بينما الناس بقباء أي بمسجد قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت في مسلم في صلاة الغداة. تذكرون معنا أن الشافعي يرى أن تسمية صلاة الغداة مكروه، ويقول الذي ورد في الكتاب تسميتها بالصبح والفجر. نعم. قال إذ جاءهم آت فقال إن النبي قد أنزل الليلة عليه قرآن، وهو قوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، أمر فاستقبلوها، وكانت وجههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. واللفظ للبخاري متفق عليه. وقد أخرج هذا الحديث البخاري هذا الحديث في مواطن، منها باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، جيد سنشير إليه. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس في رواية 16 أو 17 شهرا، فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر. فالرواية صريحة في أي شيء؟ في صلاة الفجر كما تقدم في الصبح. وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة رواه أحمد ومسلم وأبو داود. في رواية مسلم الأخرى صليت في حديث البراء ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم في الصلاة، قال إن الكعبة ماذا؟ إن القبلة قد حولت، فحولوا وجوههم قبل البيت. وفي لفظ صلينا مع رسول الله نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. في هذه الأحاديث جملة مسائل كثيرة وفوائد أصولية وفوائد فقهية. أولها، هل كان استقبال البيت أو هل كان استقبال بيت المقدس أولا هل كان استقبال بيت المقدس ثابتا بالقرآن أم باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كان بالوحي أم اجتهاد أن النبي صلى إلى بيت المقدس لما فرضت عليه الصلاة، صلى كسبا لمن؟ لليهود، واضح، والنصارى في ذلك. على قولين، قيل إنه باجتهاد وهذا مذهب للشافعي، قول للشافعية، وقيل إنه بسنة ووحي، وقيل بقرآن. قال القاضي الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن. سؤالي، ما ثمرة بحث هذه المسألة؟ لماذا نبحث هذه المسألة فقهية؟ قد نأخذ فائدة، جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك أهم منها، أحسنت، لو قلنا أنها سنة فهل تنسخ، فهل ينسخ القرآن السنة؟ ولو قلنا أنها سنة ثبتت بسنة، فهل القطع من السنة والمتواتر ينسخ السنة؟ لأن بعض العلماء يرى أن حديث تحويل القبلة متواترة، رويت عن أنس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن البراء وغيره، واضح؟ فعلى هذا نقول، فعلى هذا يكون لمن قال أنه سنة لا بقرآن، فعلى هذا يكون في دليل لمن قال إن القرآن ينسخ السنة، وهو الصحيح، وهو قول أكثر الأصوليين أن القرآن قد ينسخ السنة، وهو قلت قول أكثر الأصوليين المتأخرين. وعلى القول جيد بأن الصلاة إلى بيت المقدس كان بوحي يعني من القرآن، فهل ينسخ أو هل ينسخ القرآن؟ القرآن ينسخ القرآن، قطعي أن القرآن ينسخ القرآن. قالوا بعضهم أن هذا من المنسوخ، الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ماذا؟ من القرآن الذي نسخ، لم تبقى لا تلاوته ولا حكمه، رفعت تلاوته ورفع حكمه. هل السنة تنسخ القرآن؟ عكس المسألة، إذا قلنا أنه ثبت بوحي فهل السنة تنسخ القرآن؟ لا، الجمهور على أنها لا تنسخ، لأن القرآن ماذا؟ دلالته قطعية، والسنة قد تكون دلالته ماذا؟ ظنية. والصحيح أن السنة قد تنسخ القرآن. مثاله، مثال على نسخ السنة للقرآن، الرجم. أحسنت، آية الرجم، حكم ماذا؟ الزاني المحصن في سورة النساء، ماذا يقول الله؟ ها، قبلها أول آية، ها، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. كان الأول ما هو؟ أن الذي يأتي ماذا؟ الزنا، أنه ماذا؟ يحبس ويؤذى ولم يذكر حكم ماذا؟ لم يذكر حكم ماذا؟ الرجم. ذكر حكم ماذا؟ الجلد في سورة النور. الزاني والزانية، الزانية والزاني فجد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. لكن حكم الثيب قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب. ماذا قال؟ البكر ماذا؟ جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب ماذا؟ الرجم. قال بعض العلماء إن هذا مثال على النسخ، نسخ ماذا؟ السنة للقرآن. وقال بعضهم لا، أنها نسخت بماذا؟ بآية منسوخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله. واضح؟ طيب، من الفوائد في الحديث، في الحديث دليل على جواز النسخ ووقوعه، جواز النسخ ووقوعه وهو إجماع المسلمين، فقد جاءت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في نسخ ماذا؟ بعض آية الكتاب، كما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وجاء نسخ الصلاة إلى بيت المقدس بماذا؟ بالصلاة إلى الكعبة. من الفوائد الفقهية جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، فمن صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تبين له خطأه وتغير اجتهاده فمن ماذا؟ فتصح صلاته ولو استدار، ولو استدار. ليس فقط إن رجل اجتهد فسأل أين القبلة قيل هكذا وظن أنه سأل ثقة عارفا، ثم دخل آخر عليه وقال لا الجهة عكسها تماما فاستدى، ما الحكم؟ صحت صلاته إن كان ماذا؟ إن كان قد اجتهد في ماذا؟ ظانا، اجتهد في المرة الأولى ظانا أن من سأله ماذا؟ ثقة عارفا، ثم تحول باجتهاد آخر تبين له صوابه. في رواية أن الصحابة رضي الله عنهم في قبى لما تحولوا قيل عند أبي حاتم رواية فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنه تصوروا معي المسألة، الآن إمامهم أمامهم وهم خلف، فلا يتصور أنه فقط سيستدير استدارة جزئية، لو استدار ما الذي سيحصل؟ سيكون المأمومين أمام الإمام، فقيل إنه استدار استدارة كاملة، تحرك حركة كاملة كثيرة، سيأتي الكلام عليها. من الفوائد الأصولية الجميلة أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته، وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل الخصوص. من أين استنبطناها؟ وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. واضح؟ من الفوائد أن حكم النسخ في الحقيقة الحديث فيه فوائد أصولية كثيرة، أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، حتى يبلغه. من الفوائد الأصولية، ما الدليل على هذه المسألة الأصولية؟ الصحابة كانوا يصلون إلى ماذا؟ إلى جهة بيت المقدس، والنسخ قد وقع، وفي رواية أنهم لم يعلموا بها إلا في صلاة العصر، حتى أتاهم آت من المسجد إلى قبة وكان بينهما مسيرة، فهذا دليل على جواز ماذا؟ جواز أو أن حكم النسخ لا يثبت ماذا؟ في حق المكلف حتى يبلغه. من الفوائد جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرض للمكلفين مسألة في زمن وسلم لهم أن يجتهدوا فيها. من الفوائد ما ذكره الإمام هو حجة في قبول أخبار الآحاد، ولو أن الإمام أضاف كلمتين لكانت أقعد ووجوب العمل به، قبوله ووجوب العمل به، وهو قول جمهور الأصوليين والمحدثين، خلافا لمن رد خبر الواحد من أهل الأهواء والكلام وقليل من المتفقهة. نعم. من الفوائد الفقهية أن استماع المصلي لكلام أو أن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة ماذا؟ جائز ولا يفسد صلاته، فلو استمع له جاء وقف على رأسه وقال له كذا كذا كذا هذا لا بأس، لا يفسد صلاته لو استمع له. من الفوائد كيف؟ لا ما ينبغي في الصلاة أولى، لكن هذا فيما يحتاج إليه من أمر دينه، من أمر دينه. نعم. من الفوائد أن هذا التحول فيه عمل كثير، سدارة كاملة، وقيل في رواية أبي حاتم أن النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء. قيل كيف الجواب على هذا الحراكة والحركة الكثيرة والعمل الكثير؟ قيل إن هذا قبل الأمر بماذا؟ بماذا؟ بالخشوع والسكون، إن في الصلاة لشغلا قبل تحريم الكلام وتحريم العمل الكثير. وقيل أن هذا العمل مغتفر لأنه لأجل مصلحة الصلاة، لأجل مصلحة الصلاة. كذلك من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يصلي لبيت المقدس كم؟ 17 شهرا أو 16 شهرا، وكان يتشوف ماذا؟ أن يتشوف إلى ماذا؟ الكعبة. إلى الكعبة. فيه من الفوائد ماذا؟ ما الفائدة فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المقصد الشرع الأعظم دون النظر إلى المصالح الأدنى. من صلاته إلى بيت المقدس مصلحة وهي موافقة أهل المدينة، ومع ذلك كان يتشوف إلى المصلحة التي يظنها أعظم، وهي ماذا؟ وهي الصلاة إلى بيت أو البيت الحرام والبيت العتيق. نعم. نعم. هذه جملة الفوائد. نعم. طيب، البخاري رحمه الله قال باب لطيف، هذا تبويب البخاري، قال باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. يقول ابن رجب: فمقصود البخاري أن من صلى إلى غير القبلة لعذر، قاس السهو على أو العذر على السهو، لغير عذر مثل أن يظن القبلة في جهة فيصلي إليها ثم يتبين أن جهة القبلة غيرها إما في الصلاة أو بعد تمامها، فإنه لا إعادة عليه. من صلى إلى قبلة ثم تبدأ له في الصلاة أنه أخطأ فيها فتوجه جهة أخرى، فما حكم صلاته فيما مضى؟ صحت، لأن في الرواية وقد صلوا ركعة. السورة الأخرى لم يتبين له خطأ القبلة إلا بعد فراغه من الصلاة. الصحيح أنه إن كان اجتهد وسأل ثقة ولم يجد أحدا فاجتهد، نظر في محاريب المسلمين، كان في بلدان المسلمين أو كان في الصحراء، حاول أن يجتهد ثم تبين خطأه بعد الصلاة، أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه، وهو قول الجمهور من الأصوليين. إلا أن الإمام الشافعي يقول يجب عليه أن يعيد الصلاة، وقال مالك يعيده استحبابا، يعيد فرض الصلاة استحبابا. نعم. قال رحمه الله: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله اشتراط استقبال القبلة ووجوب الاتجاه نحو الكعبة. ذكر هنا مسألة من يرى يعني أن فرض البعيد أو الغائب عن الكعبة أن فرضه الجهة لا عين ماذا؟ عين الكعبة. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من غابت عنه الكعبة وكان بعيدا عنها ففرضه إصابة ماذا؟ الجهة لا عين الكعبة. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الحاكم والدارقطني، والحديث قد قواه الإمام البخاري رحمه الله وضعفه أحمد، وقد صححه الحاكم ورجال الحديث إسناد الحديث ثقات إسناد الترمذي، وقد روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا عليهم، روي عن عمر في الموطأ، وروي عن علي وابن عباس. ويشهد لهذا الحديث ويقويه رواية مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال مثل هذا، ولا يعرف عن الصحابة مخالفة هذا القول، ولذا فالحديث يعني صحيح، إسناده صحيح. وذكر حديث الذي مضر معنا، حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: ولكن شرقوا أو غربوا، قال: يعضد ذلك، يعني يعضد أن من لم يرى الكعبة أو لم يستطع إصابة العين أصاب ماذا؟ أصاب الجهة. دل الحديث على أن من كان بعيدا عن الكعبة أو كانت الكعبة غائبة عنه ففرضه ماذا؟ ففرضه إصابة الجهة. وهذا من التيسير في أمر القبلة، وأن المقصود باستقبال القبلة استقبال الجهة عند البعد وعند الغيبة عن الكعبة، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول أكثر التابعين، وهو المروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب استقبال العين، يجب استقبال عين الكعبة. وبه قال من المالكية بن القصار، وهو رواية عن أحمد. ابن رشد رحمه الله قال: والسبب في اختلافهم، انظروا كلام ابن رشد لطيف، قال: والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هل فيه محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، أم ليس هناك محذوف أصلا وأن الكلام على الحقيقة؟ يقول رحمه الله: فمن قال هناك محذوف ماذا؟ قال: الفرض الجهة. ومن قال ماذا؟ أو من لم يقدر هناك محذوفا قال: الفرض العين. يقول رحمه الله: والواجب حمل الكلام على الحقيقة، فيكون رأي ابن رشد هذا ظاهر كلامه، لكن لما فصل لا، رأى أن الواجب استقبال ماذا؟ الجهة. لكنه ذكر القاعدة الأصولية، قال: فالواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. كلام ابن رشد هنا في آخر القاعدة غير مسلم، لأنه أراد بالحقيقة عدم الزيادة، التي زيادة ماذا؟ جهة. طيب، فيكون ترجيحا للقائل بإصابة العين دون الجهة. لكن الصحيح أن القائلين بالجهة لم يحتاجوا إلى تقدير محذوف، قائلين بالجهة لم يحتاجوا تقدير محذوف، جيد، وإنما قالوا أن الشطر في اللغة يأتي بمعاني، منها الشطر النصف، ويأتي بمعنى الجهة، يأتي الشطر بمعنى الجهة، بمعنى تلقاء. فنقول: انظر شطر كذا، أي تلقاء كذا. ولا شك أن المراد هو المعنى الثاني، وهو الشطر بمعنى الجهة، بمعنى الجهة. وقد قال بمثل هذا التفسير ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. إذن الصحيح هو قول الجماهير بأن الواجب ماذا؟ استقبال الجهة. وذكر النبي سورة أهل من؟ أهل المدينة. فإذا لم يستطيع أهل المدينة أن يعينوا أين الكعبة، قال لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن النبي كان في الشمال وكانت الكعبة جهة الجنوب، فقال ما بين المشرق والمغرب ماذا؟ قبلة. هذا الحديث ليس عاما في سائر البلدان، إنما هو حق في حق من؟ في حق أهل المدينة وما وافق قبلتها، جيد، كأهل الشام ومن كان على سمتها يعني خطها، ولسائر البلدان يعني التي توازيها. لكن يقال باقي البلدان في من كان مثلا في الجنوب في الطائف يقال له ما بين المشرق والمغرب قبلة، من كان في اليمن، لكن من كان في نجد ما بين الشمال والجنوب قبلة، من كان في جهة السودان وجنوب مصر يقال له ما بين الشمال والجنوب، فهو بحسب كل أهل بلد. أهل جدة ماذا يقال لهم الآن؟ الشمال والجنوب، ها؟ يعني شرقوا ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكنها إلى ماذا؟ إلى المشرق أكثر، إلى المشرق أكثر. يا شيخ احنا ما بين المشرق ونقول ما بين الشمال والجنوب، ها؟ قبلتنا نقول لو جينا نطبقها على نقول ما بين الشمال والجنوب، لأن اتجاهنا شرقي. جدة بالنسبة لمكة قبلتنا احنا اتجاهها إلى الشرق. لا، جدة بالنسبة لمكة في السمت في الخريطة غرب جنوب؟ غرب. لا غرب. غرب غرب شمال غرب شمال شمال غرب. نتفق انها شمال شمال غرب. فإذا أراد أن يصلوا توجهوا جنوب. احنا يا شيخ جنوب جدة يتجهون شرق لازم. جنوب جدة يعتبرون بعيدين، لكن خلنا نقول هنا عندنا نميل إلى الجنوب شمال لا جنوب شرقي، فتصلي ما بين المشرق. إذا أنت أهل جدة أقرب إلى أنهم ماذا؟ شرق جنوب شرق، لكنه يعتبر ما بين المشرق والمغرب. يعني يا شيخ أهل جدة لو أحدنا مثلا في جدة صلى إلى الجنوب هل نقول صلاة مطلقا؟ لا لا، نقول ما بين تقدر سندك سنقيد قيد، ليس ماذا؟ ليس على إطلاقه، فمن قدر أن يتجه إلى الجهة الصحيحة وجب عليه، لكن في هذا في تقدير من لم يستطع فإنه تكون الجهة أمامه أوسع. كل من استطاع أن يحدد القبلة ويقدر أن يتوجه إليها وجب عليه يتوجه، لكن في من لم يقدر فقد وسع الشارع الحكيم فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة في حق أهل المدينة، في حق غيرهم ما بين الشمال والجنوب وهكذا. وقد تكون ما بين الشرق أحيانا ومن والجنوب في بعض الجهات بحسب سمته وموقعه. واضح؟ أقصد يا شيخ اثنين أحدهم صلى إلى المشرق يعني مباشرة من غير انحراف والآخر صلى إلى الجنوب. لا ما يكفي. لا أنا أقصد لو صلى أحدهم إلى المشرق مباشرة أي وما انحرف إلى اليمين ما يكفي وصلاته باطلة أي ما تبطل صلاته. نعم تبطل صلاته، لأن هو وهو متيقن أنه ليس إلى الكعبة تماما، هو إلى المشرق كما ذكرت. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين أنه تيسير من الشارع الحكيم أن تقصد الجهة للعين، وليس الأمر على إطلاقه بأن يتوسع في الجهة. لا، إن قدر أن يتحرى فيصيب ما قرب من العين فهو الواجب، لكن لم يستطع أن يصيب العين يصيب الجهة القريبة ماذا؟ من العين. فلا يقال لأي أحد يكفيك أن تصلي وأنت في المدينة أن تصلي إلى الجنوب وتجعل ما بين المشرق والمغرب كله قبلة، هو قادر أن ماذا؟ أن يولي الجهة الصحيحة، لكن في الاجتهاد ما استطاع فنقول له ما بين المشرق والمغرب. لكن لو مثل هذا رجل صلى وهو في جدة إلى المشرق تماما فسيكون يصلي قبل نجد، ليس كذلك؟ بلى، واضح؟ سيصلي قبل نجد وستكون مكة أو القبلة عن جنوبه عن يمينه، جيد؟ واضح؟ أنا يا شيخ لو اتجهت إلى الشرق مباشرة سأصل إلى مكة لكن لن أصل إلى الحرم. لن تصل إلى مكة لو اتجهت للشام. بعض جدة أكثر شمال جدة شمال مكة يا شيخ أكثر جدة لن تصل إليها. جدة بالنسبة إلى مكة هي شمال ماذا؟ غرب. فستكون مكة بالنسبة لك جنوب أكثر شرق. واضح؟ فمن استقبل الشرق في جدة في بعض جدة لن يصيب الجهة تماما. شمال جدة لن يصيب الجهة. قد يقال أن جنوب جدة جيد من آخرها سيحاذي لو صلى إلى الشرق سيحاذي شيء من الجهة. واضح؟ فهي تختلف. نعم. طيب شيخنا على هذه المسألة لا يقال يا شيخ أنه في الشريعة الجهات أربعة شمال وجنوب وشرق وغرب؟ يعني في الجغرافيا الجهات ثمانية شمال شرقي وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب غربي لكن في الشريعة الإسلامية الجهات أربعة. إيه لكن الشارع أراد وذاك الشافعي رحمه الله قال لابد من إصابة العين حتى لا يكون أن يصلي الإنسان لغير الجهة. لكن هذا في ماذا؟ في باب التيسير لمن لم يعرف ماذا الجهة الصحيحة. فيقال له خرج في الصحراء وفي الطريق ولم يستطع فيقال له ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن استطاع أن يعين. نحن في جدة الآن جدة عندنا وسائل نستطيع أن نعين عين الكعبة. يجب علينا أن نعين عين الكعبة وأن تكون القبلة على عين الكعبة. واضح؟ لكن لم نستطع لبعد المكان فنقول بالجهة. واضح؟ الأصل أن الواجب على من قرب من الكعبة أن يصلي إلى جهتها ومن استطاع أن يعين إلى عينها ومن استطاع أن يعين عين الكعبة وجب عليه أن يصلي إلى عينها. لكن من لم يستطع العين قلنا إلى الجهة ومن استطاع أن يتيقن الجهة الصحيحة وجب أن يتيقن الجهة الصحيحة. ثم بعد ذلك تأتي من لم يستطع أن يكون مثلا في صوب الجهة في طرف الجهة هكذا. في الحديث اللطيف ذكره بعض أهل العلم الحديث دليل على أنه ينبغي للعالم أن يخص أولا أهل بلده بتعليم أمور الدين ومسائله. فالنبي علم أهل المدينة فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم الحديث الذي يليه. قال رحمه الله باب ترك القبلة لعذر الخوف. هنا ينبغي أن نتنبه يعني بعض العامة إذا جاء يصلي قال ما بين المشرق أوقف سيارته وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة. لا يجتهد في تعيين الجهة. هو لن يستطيع تعيين ماذا؟ العين. لكن ينبغي أن يجتهد في تعيين الجهة. نعم. إن لم يستطع وأشكل عليه يأتي حديث ما بين المشرق والمغرب. نعم. الشيخ ممكن فائدة بسيطة بس من الإدارة عندنا هنا إدارة الأوقاف عندهم إدارة اسمها الإدارة الفنية. الإدارة الفنية هي المسؤولة عن تحديد عين عن تحديد القبلة عموما. فأذكرهم جونا في المنطقة هناك عندنا في المدينة الطبية فكانوا يقولوا لنا إصابة عين الكعبة من درجة كذا إلى درجة كذا فيفصلون أحيانا الفاصل يعني يكون قد يعني يلتفت الإنسان قد يكون يعني ليس بالقريب يعني إلى حد ما يعني يجعلون أحيانا بين الفاصلين إلى 15 درجة ويقولون ثبت عندنا بالدراسة أن هذا الفاصل صحيح. يعني مثلا يقولون مثلا الدرجة عندكم التي تصيب وسط الكعبة درجة 90 لكن لو نزل الإنسان إلى درجة 75 أو درجة 70 أو ارتفع إلى درجة 105 فقد أصاب الكعبة وإن كان ما أصاب وسطها. ما يلزم لو أصاب طرفها يكفي لا يلزم أن يصيب وسطها. لو أصاب طرفها صح لكن نحن نقول مجلس استجد من الوسائل مما يعين على إصابة عين الكعبة ينبغي أن يؤخذ به. ما استطاع يأتي إلى ظاهر الحديث وإلا الأولى والأجدر بالوزارة والأجدر بالعام من يبني مسجد أن يجتهد في تعيين عينها لأن جدة الوسائل تعيننا. ما استطعنا ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. قال رحمه الله باب ترك القبلة لعذر الخوف. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع فلا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. نعم. ذكر رحمه الله في هذا الباب أن ترك القبلة قد يكون لعذر ماذا؟ الخوف. وأن الخوف مما يسقط به ماذا؟ استقبال القبلة. سيأتي إن شاء الله الكلام عن صلاة الخوف وصفتها وشروطها. سيأتي: كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، والحديث الصحيح. ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك. ولذلك بعض الفقهاء يعبر في حال اشتداد الخوف، قال: صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا على ركابهم مستقبل القبلة من قدر وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذلك ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد نافع أن ينفي أن يكون هذا من اجتهاد ابن عمر، وأن له حكم المرفوع. وقد أورد البخاري هذا الحديث في مواطن، أورده في باب صلاة الخوف، وأورده في كتاب التفسير في باب في سورة البقرة عند قوله ماذا: ها فإذا خفتم ها فرجالا أو ركبانا. هو الحديث دليل دل على أن شرط استقبال القبلة يسقط في حال الخوف، وأن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو واشتد الحرب تجوز حسب الإمكان، فينتقل عن القيام إلى الركوب وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، ويجوز ترك ما يقدر أو ما لا يقدر عليه من الأركان والشروط. ومن الشروط ماذا؟ استقبال القبلة. ففي حال اشتداد الخوف قد يترك هذا الشرط. نعم، الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي جهة أي وجهة توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. قال رحمه الله: وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححا. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل وجهة في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. رواه أحمد. قال: وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود. باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عقد المؤلف هذا الباب ليبين سقوط شرط استقبال القبلة عن ماذا؟ عن المسافر إذا صلى النافلة. وإذا كان الأولى ماذا؟ إشارة إلى النافلة، وإن كان أشار فيها بقول باب تطوع المسافر. تطوع المسافر، وقد سبق معنا الإشارة إلى هذه الأحكام في أي باب؟ لا، ها؟ الصلاة على الدابة، لما ذكرنا في حديث ماذا قبل أبواب المساجد: صلاة باب وصلاة الفرض على الراحلة لعذر، ذكر هذا الحديث. هذه الأحاديث تكلمنا عن جملة من أحكام هذه الأحاديث. قال عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. يسبح بمعنى يصلي، وتكرر كثيرا في الأحاديث ذكر ماذا؟ لفظ التسبيح. والتسبيح حقيقة في أي شيء؟ في قول سبحان الله، تنزيه الله عز وجل. فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب ماذا؟ إطلاق اسم ماذا؟ اسم البعض على الكل، وهذا استعمال جائز في اللغة. واختصاص ذلك بالنافلة عرف ماذا؟ شرعي. لو قلنا مثل على العرف الشرعي فتقول: تسمية النوافل بماذا؟ بالسبحة. جيد. وتقول: تسمية ماذا؟ سنة الضحى بسبحة الضحى. فهذا عرف شرعي. قال: قبل أي وجه توجه أو وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، سواء إلى القبلة أو إلى غيرها. فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه أحمد ومسلم. وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته. الحديث مسلم رحمه الله أورد باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به، وذكر روايات لطيفة منها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته، وعن ابن عمر أن مسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة وهو على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا، وهو حديث الباب. ثم ذكر حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وعن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، صريحة في الوتر. وعن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث ما توجهت به، قال عبد الله بن دينار أحد رواة الحديث كان ابن عمر يفعل ذلك. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أن لا يصلي عليها المكتوبة. وعن عامر بن ربيعة أخبره قد تقدم معنا هذا الحديث أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على راحلته حيث توجهت به. وفي حديث أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. تعمت سياق هذه الأحاديث يعني فهي قد يعني أحسن الإمام مسلم رحمه الله في إرادها. حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته على النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركعة ويومي إيمان. وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والصحاح. الحديث كذلك خرجه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن وعبد الرزاق، وهو حديث صحيح. ويهمنا هذا الحديث لنبني عليه جملة من الأحكام. وختم المؤلف رحمه بحديث أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته طوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. الحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه النووي وصححه ابن الملقين. مسائل الباب تقدم معنا في أبواب سابقة ما حكاه ابن بطال رحمه الله من إجماع العلماء على اشتراط استقبال القبلة في أي شيء في الفريضة، وعلى اشتراط النزول للصلاة ماذا المكتوبة، فلا بد في الصلاة المكتوبة أن ينزل، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في الصلاة ماذا صلاة حاشا ما ذكر في الصلاة الخوف. نعم، فالأحاديث دالة على مشروعية الصلاة النافلة في السفر كركعتي ماذا الضحى وصلاة الليل وسنة الوضوء، لأن السفر ليس فيه ماذا سنن راتبة، وأن المتنفل بالصلاة في السفر جهة ماذا يصلي على راحلته ويستقبل ماذا جهة سيره، ولا يلزم استقبال القبلة. لكن جاء حديث عامر ماذا حديث أنس ماذا فيه؟ قال إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته. الحديث دليل على مشروعية ماذا؟ استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام فقط. وحمله بعض العلماء على الوجوب، أنه يجب على من صلى على راحلته نافلة تطوعا أنه يستقبل القبلة حال ماذا؟ حال تكبيرة الإحرام ثم حيث توجهت به. وهذا مروي عن أحمد رحمه الله. واستحب أبو ثور وأحمد في رواية كذلك أخرى ماذا؟ استحب ذلك وأنه على استحباب. والجمهور رحمهم الله على أنه يصلي على راحلته حيث توجهت به. وهذا الحديث كما لاحظتم يخالف ماذا؟ يخالف الأحاديث التي قرأناها، يخالف حديث الأحاديث التي في الصحيحين وفي السنن الواردة في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أنس وفي حديث عامر بن ربيعة لما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحل يسبح يومي برأسه جيد قبل أي وجه توجه، ولم يكن يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الصلاة المكتوبة. وحديث ابن عمر الذي معنا يسبح على راحلته حيث توجهت به جيد. وحديث أنس الذي قرأناه في الصحيح مسلم قبل قليل أنه كان يصلي تلقاء ماذا؟ الشام، فقال رأيتك تصلي على غير القبلة، فقال له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. تلاحظون هذه الحديث خالفت ماذا؟ حديث ماذا الذي ختم به المؤلف حديث أنس ابن مالك. فكيف الجواب عليه؟ العلماء جمعوا بأن يحمل حديث أنس على أي شيء؟ الاستحباب والندب، الاستحباب والندب. والأصل جواز الصلاة واستقبال القبلة حيثما توجهت به راحلته. ولا شك أن الأحاديث التي ليست فيها استثناء أكثر وأصح، فقد يقال بالترجيح فترجح روايات ماذا؟ الصحابة كابن عمر وأنس في الرواية الأخرى وعامر أنها ترجح على هذه الرواية. ولكن قد يقال أن استقبال القبلة في التطوع في السفر على الدابة ماذا؟ الأفضل أن يكون في ماذا؟ في حال أراد أن يصلي أن يكون في تكبيرة الإحرام مستقبلا للقبلة، مستقبلا للقبلة. نعم. تبقى المسألة قبل الأخيرة، حديث جابر برواياته دليل على أن المسافر إذا تطوع على راحلته يومئ في الركوع والسجود. في البخاري ماذا قال؟ لم يذكرها المؤلف، يومئ برأسه، يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. فذكر في البخاري ماذا؟ يومئ برأسه. جاء صفة الإيماء كيف؟ جاءت في رواية أحمد ورواية أبي داود والترمذي أنه ماذا؟ السجود أخفض من الركوع. ظاهر رواية البخاري عدم التفريق بين الركوع والسجود، يوم إيمان جيد. لكن رواية أحمد وأبي داود والترمذي تدل على أن السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق ماذا؟ وفق الأصل. ما الأصل؟ أن السجود في الصلاة ماذا؟ أخفض من الركوع، فوجب أن يكون البدل ماذا؟ أخفض. هل هذا على سبيل الإيجاب؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه على سبيل الإيجاب، هذا رأي بعض العلماء. وقال بعضهم لو اختلف في الإيماء شيئا يسيرا فلا بأس حسب استطاعته على دابته. تبقى مسألة، إذا كان الإنسان في الطائرة أو في السفينة وليس فيها مكان مثلا مخصص لأداء الصلوات، وحضرت الصلاة والراحلة والدابة أو الطائرة مستمرة وخشية فوات الوقت أو لم تكن الصلاة مما يجمع، فقد سبق معنا فيقال ماذا؟ يصلي على حسب استطاعته، فإن قدر ماذا؟ على القيام والركوع والسجود فعلى ذلك، وإلا صلى قاعدا ماذا؟ وأومى بالركوع والسجود. نعم. نأخذ الحديث الأولى من الباب ونقف. نعم. قال رحمه الله أبواب صفة الصلاة. قال رحمه الله باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. قال رحمه الله: قد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. تاسع عشر أبواب صفة الصلاة. هذه الأبواب سيذكر فيها المجد رحمه الله الأحاديث الواردة في صفة الصلاة. وصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة بما لها من الأركان والواجبات والسنن، ولم نذكر الشروط لأنه سبق الكلام عن الشروط في الأبواب السابقة. وهذه الهيئة الحاصلة تبرئ الذمة وتسقط الواجب إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها. وقد ذكر المؤلف في هذه الأبواب 49 بابا، وأورد فيها 158 حديثا، وقد أطال رحمه الله في هذه الأبواب، وذلك للإشارة إلى أهمية الصلاة وصفة الصلاة، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على يعني أداء صلاته وأن يصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا مما وصف الرواة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث الباب الأول، باب افتراض افتتاحها بالتكبير. أشار المؤلف في ترجمة هذا الباب إلى أن التكبير فرض، تكبيرة الإحرام فرض، وأن الصلاة تفتتح ماذا؟ بالتكبير، ليس كما قال بعض من تفتتح بالنية، لا بل هي تفتتح بالتكبير، وأن النية ماذا؟ شرط. تذكرون أن من شروط الصلاة النية. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا صح شيء في هذا الباب وأحسن. والحديث أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة والدارمي والبزار والطحاوي والدارقطني والبيهقي، وصححه عبد الرحمن بن مهدي والحاكم وابن حبان وابن السكن والقرطبي وابن حجر، وحسنه البغوي والنووي، وهو حديث صحيح بشواهده. وإنما فرقت بين الصحة والحسن لأن العلماء من يرى أنه حسن ومنهم من يرى أنه صحيح. قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها ماذا؟ التسليم. في هذا الحديث اللطيف فيه ثلاث ماذا؟ صيغ، أو ثلاث ماذا؟ ثلاث من صيغ أو الجمل تدل على الحصر. ماذا قال؟ مفتاح الصلاة الطهور، فحصرها في ماذا؟ في الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذه كلها ماذا؟ من الأساليب الحصر. في الحديث ثلاث جمل ظاهر فيها ماذا؟ الحصر. دل الحديث على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ويقتضي الحديث في قوله تحريمها التكبير أن الإحرام ماذا؟ جزء من أجزائها، كالقيام وكالركوع وكالسجود، خلافا لمن ذهب كسعيد بن المسيب والزهري رحمهم الله الذين يقولون إن الإحرام يكون بأي شيء؟ بالنية. والصحيح أنه إنما يكون بأي شيء؟ بالتكبير. قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، تقدم معنا الإشارة إلى هذا المعنى، وأنه كما قال النووي أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، لا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. وقد تقدم في أبواب الطهارة في أبواب الوضوء ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. تقدم معنا اشتراط الطهارة وأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال: وتحريمها التكبير. الله عز وجل يقول: وذكر اسم ربه فصلى. هذا الحديث مخصص للآية، فإن في الآية عموم، فقال: وذكر اسم ربه فصلى، فأي ذكر تحصل به ماذا؟ الصلاة. هذا ظاهر الآية، لكن نقول خصت بأي شيء؟ بالتكبير. فكأن الآية مخصصة لهذه ماذا؟ فكأن الحديث مخصص لهذه الآية المطلقة، فيقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات التعظيم والجلالة، فهو تخصيص لعموم قوله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى. ظاهر قوله تحريمها التكبير يدل على أنه يجوز التكبير بكل لفظ. قال وتحريمها التكبير، الله أكبر، الله الكبير، واضح، الله كبير، بأي لفظ. ظاهره أنه يدل ماذا على أن يكون ماذا يجوز التكبير بكل لفظ، فيه تعظيم لله لعموم ماذا اللفظ. لكن يقال هذا الإطلاق مقيد بأي شيء؟ بما جاء في السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر، كان يقول الله أكبر، ولذا الشافعي أجاز أن يقال الله الأكبر، قال يجوز أن يقول الله أكبر والله الأكبر. أما أبو يوسف فقال يجوز أن يقول الله أكبر والله الأكبر والله الكبير، والصحيح أنه لا يجوز إلا أن يقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله وتحليلها التسليم مثله في الحصر، حصر الخروج على الصلاة في أي شيء؟ في التسليم، كما أنه حصر الدخول بماذا؟ بالإحرام. فحصر الصلاة، حصر الخروج عن الصلاة في التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة، فلا يحصل التسليم إلا يحصل الخروج إلا بالتسليم، خلافا لمن؟ خلافا لأبي حنيفة، حيث يرى الخروج منها بكل ما يضادها، من كل ما يضادها من فعل أو قول، فيرى أن الحدث يخرج ماذا؟ من الصلاة. وسيأتي الكلام على أبواب التسليم مفصلة في آخر الأبواب، وقد فطال المؤلف رحمه الله الكلام على أبواب التسليم. والصحيح أنه لا يكون الخروج من الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالتسليم، بلفظ التسليم، ولا يكفي أن يكون بأي شيء، ولا يكفي أن يكون بالنية، فإن الحنفية يقول يجوز الخروج من الصلاة ماذا؟ بالنية أو بفعل ما يضاد، فمن يفعل ما يضاد الصلاة دليل على أنه نوى الخروج من الصلاة. نعم، أطال ابن القيم رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود أطال الكلام على هذه العبارات الثلاث كلاما طويلا، فيه فوائد فقهية كثيرة تراجع. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه أحمد والبخاري، وهو في البخاري، وسيأتي يعني الكلام عليه مفصلا، وهو أصل في باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصل في وجوب فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على تفاصيل الحديث في أبواب متفرقة. وجه الاستدلال، وقد صح أنه كان يفتتح بالتكبير وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الباب الأخير. قال رحمه الله: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة قال رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. قال وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن محل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإمام بعد أن يسوي الصفوف وتفرغ الإقامة، وأشار إلى حكم تسوية الصفوف، وإن كان رحمه الله لو تأملتم لم يفرد بابا مستقلا لتسوية الصفوف، وقد جاء الأمر في السنة النبوية في الصحاح وفي السنن الأمر بتسوية الصفوف كثيرا، وإذا سأذكر الأحاديث الواردة على عجل في هذا، منها حديث النعمان بن بشير في سنن أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر، وهو حديث الباب. وحديث النبي يعني ابن عمر قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الحديث إسناده جيد. كذا حديث مالك عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح أخرجه النسائي وأبو داود. وكذا قال أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي الحديث عن محمد بن مسلم السائب قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا وعدلوا ماذا صفوفكم. الحديث حسن. وفي لفظ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، أخذ ماذا العود، ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. حسنه الترمذي وقال غريب. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ورد في الحديث وإن كان ضعيف خياركم ألينكم مناكب، ألينكم مناكب في الصلاة. أبو داود رحمه الله يعني أحسن في سياق الأحاديث، وكذلك الإمام مسلم أحسن في سياق هذه الأحاديث. التراص في الصف وتسوية الصف ما حكمه؟ لو تنبهنا في روايات مسلم خاصة، لاحظوا معي نختم إن شاء الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انتبهوا للفظ استووا أمر جيد ولا تختلفوا، ثم جاء في الحديث الآخر سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ثم قال في الحديث الذي أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، وفي الحديث أقيموا الصلاة أقيموا الصفوف، وفي رواية أقيموا الصف فإن الصلاة أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. مرة قال من تمام الصلاة ومرة قال من حسن الصلاة. لاحظوا الحديث قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الحديث عن النعمان قال كان رسول الله يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني أخذنا كيف نسوي صفوفنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف متقدم فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، وذكر الحديث. ثم قال في رأى أنا بسعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذه الأحاديث تشير إلى مسألة حكم تسوية الصفوف. جيد، اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف على قولين. القول الأول أن تسوية الصفوف واجبة وأنها من تمام الصلاة، وتعبير المصطفى بتمام الصلاة دليل على وجوبها، دليل على وجوبها. قال ابن حزم تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض. وقال ابن بطال في شرح البخاري رحمه الله هذا الحديث يعني إقامة الصفوف يدل على أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليها وليس بفرض، لأنه لو كان فرضا لم يقل فإن إقامة الصفوف من حسن، لا من حسن الصلاة، وإذا قال من تمام الصلاة فهي تدل على الوجوب، لأن حسن الشيء زيادة على تمامه وذلك زيادة على الوجوب. ودل هذا على أن قوله في حديث أنس فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أن إقامة الصلاة قد تقع على السنة كما تقع على الفريضة. ويقول ابن رجب في حديث أبي هريرة إن إقامة الصف من حسن الصلاة، والمراد أن الصف إذا أقيم في الصلاة كان ذلك من حسنها، فإذا لم يقم نقص من حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف. وفي حديث أنس إن تسويت الصفوف من إقامة الصلاة، والمراد بإقامتها الاتيان بها على وجه الكمال. ولم يذكر في القرآن سوى إقامة الصلاة والمراد الاتيان بها على قائمة على وجهها الكامل. وقد صرح في هذا الحديث، هذا كلام ابن رجب، بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها، فإذا لم تسوى الصفوف في الصلاة نقص من إقامتها بحسب ذلك. واستدل بعض العلماء بالوجوب على ماذا؟ على قول أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية تسوون صفوفكم، وفي قول النبي استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والصحيح هو أن تسوية الصفوف واجبة أو سنة، أن تسوية الصفوف سنة متأكدة. يقوى قول من قال ماذا؟ بوجوبها في بعض الصور. ما الصور تقوى فيها؟ لو اختلف الناس اختلافا ظاهرا، واضح؟ تبقى مسألة أخيرة نختم بها، أتم صورة في تسوية الصفوف قبل أن تسوى الصفوف كما تسوى القداح. سوى تسوية كأنها ماذا؟ قداح بجانب بعضها، والمحاذات بالأعناق والمناكب، واضح؟ والأكعب، وعدم اختلاف الصدور بالتقدم والتأخر. يسن أن يسوي الإمام الصفوف بنفسه أو يبعث من ينوب عنه بذلك، أو وقد فعل ذلك عمر وعثمان وبلال، أو ينبه الناس بقوله. ينبغي ألا يكبر الإمام حتى تستوي الصفوف، لا يكبر حتى تستوي الصفوف. ينبغي وسيأتي أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى والعلم والفضل. نختم بمسألة، الألفاظ التي ثبتت في السنة بتسوية الصفوف مما يقوله الإمام للمأموم كثيرة، مما صح فيها أقيموا صفوفكم ثلاثا، يقول الإمام أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم. من الألفاظ أقيموا صفوفكم وتراصوا، من الألفاظ لا تسوون صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. يشرع أن يقولها الإمام لا بأس. سووا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. سووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فإن الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة سووا الصف، إن من حسن الصلاة إقامة الصف، أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، أتموا الصفوف، أقيموا الصفوف، اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا، استووا استووا استووا ثلاثا، أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، سووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم، أحسنوا صلاتكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه أشهر يعني الألفاظ التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف. وكما ذكرت أن الراجح أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، قد يقال بوجوبها في بعض الصور التي يختل فيها ماذا؟ تختل فيها الصفوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أقول لي ما تركت شيء باقي، بس فقط تخريج الحديث، فإذا استوينا كبرنا. رواه أبو داود وأبو عوانة والبيهقي والبغوي، وصحه البغوي والنووي. قال كان رسول الله يسوي صفوفنا، الفعل يدل على ماذا؟ على الندب وعلى دوام والتكرار. إذا قمنا إلى الصلاة، متى يشرع الإمام في تسوية الصفوف؟ إذا أقيمت بعد إقامة الصلاة. فإذا استوينا كبرنا، يدل على ماذا؟ على ما ذكرنا من أن المشروع أن يكبر الإمام بعد تسوية واستواء الصفوف. جيد. ثم ذكر حديث أبي موسى، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. سيأتي الكلام على هذا الحديث مفصلا إن شاء الله في بيان صحته وفي بيان على أحكامه. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الأسبوع القادم ليس هناك درس، يكون درس الأسبوع الذي يليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا كتاب في تخريج سنن أبي داود جمعها المحقق، ممكن أصورها اللقاء القادم. جيدة حقيقة، أنه يلحظ على بعض الإمام استخدام ألفاظ غير شرعية أحيانا، جيد، أو العدول على النص الشرعي إلى غيره. لا، النبي سلم ذكر ألفاظا كثيرة، سأرتبها وأذكر مخرج الحديث ولم يذكر مخرج الحديث. نعم، لا بأس، ذكرنا الأصل المناكب والأعناق والأكعب كلها. نعم، طيب يا شيخ، لا لا، الأصل أن يحاذيه، من صلى إماما وبجانبه واحد فقط في الصف يحاذيه ولا يتأخر عن هذا. الصحيح، نعم. هو قول العلماء أن يقطعها بالتسليم، أي يسلم وينقطع، لكن نقول تحليلها التسليم الذي هي الصلاة التامة. الصلاة التامة، سؤال جيد ما شاء الله. طيب، هذا عفوا شيخ، يعني إذا كان مثلا في أثناء الصلاة عرض له عارض، أيه، وأراد أن ينصرف، هل يكون بالنية والقطع أم يكون بالتسليمين؟ قول العلماء قولين، منهم من قال لا بد أن يسلم حتى لو لم يتمها، ومنهم من قال لا يقطعها، يكفي نيته. طيب كيف الجواب على الحديث؟ الجواب على الحديث أن يقال أن تحليلها التسليم إذا كانت تامة، يعني صحيح بالنية. أيه، نعم. طيب أحسن الله إليكم، يقول في حديث أنس عن قرام عائشة الأمر بإزالة القرام لعلة التصاوير، وفي حديث عثمان بن طلحة النهي عن وضع ما يلهي في قبلة المسجد، أليس الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم؟ فأين الصارف إلى الندب والكراهة؟ جيد، فإنه كانت تصاويره تعرض إلى لدي. جيد، في حديث القرام قد يقال ما الصارف من التحريم، من التحريم إلى الكراهة؟ ما الصارف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد، هذا أولا استدلوا به. الثاني أنه استمر صلى الله عليه وسلم في صلاة، إني قد نسيت. جيد، كذلك لا، أي أحسنت، ما نص على العلماء على ما ذكره الشيخ أنه ليس ينافي تمام الصلاة، إنما ينافي كمال الخشوع وتمام الخشوع. نعم، وإذا رد عليهم أنه لا يلزم من كونها تبطل أنها يعني لا تحرم، هذا رد عليهم. نعم، اللي يبقى يعني هل يقال بأن الأصل هو البقاء على الكراهة؟ أكثر أهل العلم على القول بالكراهة، لأنها لا تنافي ماذا كما ذكرت أصل الصلاة، وإنما تنافي تمام الخشوع فيها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ألا يلزم من قول عبد الله ما ورد هذا اللفظ من صلوا صلاة مودع، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المسألة يا شيخ، محافظة الإمام على لفظة واحدة لا بأس، وإن كان أولى أن الإمام يتعلم ويقرأ ما ينبغي أن يقوله ويحفظه، لا إشكال. لا لا، أقصد محافظة الإمام على لفظة مثلا طول ما هو ما أنا أعرف، أقول ينبغي له أن ينوع، ينبغي أن يقرأ ويطلع على ما سطرته يعني يعني أقوال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الألفاظ التي كان يستعملها النبي، يعني يمكن سمعت أكثر من 20 لفظ. صحيح، أحسن الله إليكم. يقول ألا يلزم من قول الإمام يعني المجد وهو حجة في قبول أخبار الأحاد أن القبول يلزم معه العمل، ويكون بذلك اختصاره العبارة اختصارا في محله؟ بلى يلزم، لكن أكثر العلماء قالوا في الحديث دليل على وجوب قبول أخبار الأحاد ووجوب العمل بها. قد يقبل خبر الأحاد، لكن بعض العلماء قد لا يعمل به قبول ولا يلزم منه العمل، قد يقبله رواية واضح لكن يقبله عملا، هذا يعمله بعض أو يذكره بعض الأصوليين. نعم، لكن أولى أن يقال قبول خبر الأحاد والعمل به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ألا يقال في حديث أنس أنه أضاف ما هو غير مذكور في الرواية السابقة وأنه لا اختلاف وإنما هي إضافة؟ حديث أنس في التكبير، في التكبير حال الإحرام في السفر تطوع. أي نعم، حديث أنس الأخير معنا في الباب السابق. بعض العلماء قال أن هذا زيادة، أن هذه زيادة من أنس لم تذكر في الروايات الأخرى. فإذا قلنا أن الحديث صحيح وثابت ولم يخالف فيه الرواة واضح، فنقول أنها زيادة لم يذكرها الرواة الآخرين، تحمل جمعا بين أدلة على الاستحباب، ولا يقال أنها زيادة فترد، لا لا يقال هذا. نعم، خاصة أن أنس روي عن الحديث بأكثر من لفظ. نعم، أقصد أن هذا يكون يا شيخ إجابة على قول من قال أن حديث أنس يعارض حديث عام ربيعة وغيره من الأحاديث. هو يعارضه، فالجمع بينها بأن يحمل حديث أنس على الاستحباب فقط، يعني ما يكون، أقصد أنه أمر ما ذكر في رواية عامر الرؤية فتكون إضافة، يعني من علم حجة على من لم لا يعني. شك هذا أننا قلنا زيادة، وخاصة أن صححنا الرواية، ولذلك لما قلنا بها لا نحملها على الوجوب، إنما نحملها على الفضيلة والاستحباب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل تحدد القبلة من الشمس؟ نعم، هناك طرق لتحديد القبلة في خاصة في زمن الصيف بالشمس، سيأتي إشارة إلى هذا، سنشير إليها إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول نرجو منكم توضيح قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. الله أعلم، ما يحضرني الآن التفسير، الله أعلم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.